حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب العتق. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. وليبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة وليبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد اعتق منهما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تعلق بالعتق وفضله، وأن العتق من أسباب العتق من النار، وأن العبد متى اعتق امرأة مسلم اعتق الله بكل عضو من النار حتى فرده بفرج. فهذه فيها فضل العتق، في أن المؤمن يستحب له العتق إذا تيسر له ذلك. وظاهر الحديث العموم أن متى اعتق رجلا أو امرأة حصل لهذا الثواب العظيم، وإذا اعتق امرأتين كانتا فكاكة من النار لأنها اعتق رقبتين. ولا يلزم من ذلك أن يحصل له فضل العتق إذا اعتق واحدة، فإن الحديث العام الصحيح الذي هو أصح يعم الجميع، يعم المرأة والرجل. وأن متى اعتق امرأة أو رجلا يبتغي وجه الله عز وجل أعتق الله بكل عضو من النار حتى فرده بفرج. وهكذا المرأة. وبحديث من عمر الدلالة على أنه إذا اعتق شركا في عبد أنه يقوم عليه ويعطي شركه حصصهم ويعتق عليه العبد إذا كان يستطيع ذلك. فإذا كان له النصف واعتقه لزم اعتق النصف الثاني ويقوم عليه ويسلم القيمة، حتى لأن التبعيض يشق على العبد. فمن رحمة الله جل وعلا أن وجب إكمال الرزق. أما إن كان عاجزا فإنه يستسهل العبد غير مشقوق عليه، يعني يقوم قيمة العبد ويستسعى في حصة الشريك إذا لم يعتقه، يعمل خادما نجارا حدادا بناء، يعمل ويوفي الشريك حتى يعتق. هذا معنى الاستسعاء، يعني يستعمل فيما يحسن من العمل، بناء او نجار او حداد او غير ذلك، يعمل ويؤدي للشريك حتى يكمل الحصه التي للشريك ويعتق. في حبيب ابي ذر ان سال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عنده. كل ما كانت أغلى وأنفس صار أجرها أعظم. وهكذا في الضحايا والهدايا، كل ما كان أنفس كان أجره أعظم. وفق الله الجميع. عليك بارك الله فيك. لا، الصواب أنها متسم، الصواب أنها مرفوعة. نعم. الله عليك. الله عنك. ظاهر الحديث يقول: امرأة مسلمة. نعم. يعني يشمل الأمة. نعم. أمر مسلم رأيهم. يوجد في وقتنا الحاضر هذا عبيد يا شيخ؟ أقول: هل يوجد في وقتنا هذا عبيد؟ يقال يوجد في أفريقيا بعض الشيء متورثون عن أرث، يعني عن أسن سابق،

صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اما بعد, هذه الاحاديث كلها تتعلق بالعتق. الحديث الاول يدل على انه من اشترى والده عتق عليه, وان هذا يكون جزاء وبرا عظيما بوالده. لا يجي ولد والده الا يجده مملوك فيشتريه فيعتقه. المعنى انه يعتق عليه كما في الحديث الثاني. هذا الذي عليه جمهور اهل العلم, انه متى اشترى عتق عليه. وأنا قل فيعتقيني فيعتق عليه كما في حديث ما كذا رحم محرف أو حر. وهذا من الجزاء العظيم, كون مملوك ثم اشتراه فاعتق عليه, هذا جزاء عظيم من الوالد للوالد. وحق الوالد على الولد عظيم وبره كبير, وهذا من جزائه العظيم. ويدل على أن يعتق عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر, من ملك ذا رحم محرف أو حر. وأعظم الرحم الأب والأم, فإذا ملكهما وحدهما عتق عليه. وهكذا إذا ملك أخاه أو أخته أو عمته أو خاله ذوي الأرحام المحرمة. والحديث اختلف في رفعه ووقفه, والصواب رفعه, لأن الرافع لأن الذي رفعه ثقة. ثم هو أيضا لا يقال من جهة الرأي, ليس هذا مما يقال من جهة الرأي, فهو في حكم مرفوع. فمن ملك ذا رحم من زوجة من بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو أب أو جد أو نحو ذلك اعتق عليه, لهذا الحديث الصحيح. والحديث الثالث في من كان ماله محدود في أرقة واعتقهم أوصابهم جميعا فإن ليس له إلا الثلث. ولهذا لما اعتقهم جميعا وليس له من غيرهم أقرع النبي بينهم فاعتق اثنين وأرقى أربعة. هذا هو الحكم. فإذا كان العبيد واعتقهم جميعا يعني أوصى بعتقهم فإنه يعتق الثلث فقط ويخرج بالقرعة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير, يعني ليس الموصي إلا الثلث, سواء كان ماله عرقة أو نقود أو أراضي أو ليس له إلا الثلث. والحديث رابع السفينة, حديث أم سلمة أنا اعتقته وشرطت عليه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه لا بأس بالشرط, فإذا قال أنت حر لوجه الله بشرط أن تخدمني سنة أو سنتين أو إلى أن أموت أو بشرط أن تخدم فلان فلا بأس, المسلمون على شروطهم. ولهذا شرط رضي الله عنه على سفينة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عش. والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم الولاء إنما الولاء لمن اعتق, الولاء لمن اعتق خاصة. فإذا اعتق زيد سعيدا أو عمرة أو فلان أو فلان فالولاء له, الولاء لمن اعتق ولعصبته كما فعلت عائشة فإنها اعتقت بريرة فقال لها النبي الولاء لمن اعتق. الحديث السادس الولاء لحمة, يقال لحمة ولحمة تفتح اللام وتضم كلفة النسب, يعني الولاء من جنس النسب كما أن النسب لا يباع فالولاء لا يباع مثل النسب, سما يبيع أخوه ولا يبيع عمه ولا يبيع خاله, فاللازم نسبه لازم ثابت ما يباع, فهكذا الولاء لا يباع بل يثبت له الولاء عليه ولعصبته, ولو باعه فالبيع باطل. وأصله في الصحيحين وهو أنه صنها عن بيع الولاء وعن هبته. الصحيح هذه من عمر النبي عليه السلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته لأنه كالنسب لا يباع ولا يوهب. وفق الله جميعا. صلى الله عليك وبارك الله فيك. إذا أوصى الإنسان بوصية وبعد فترة صلى الله عليك أوصى بوصية أخرى, فإذا مات الموصي هل يجمع بين وصيتين قد الإمكان أم يقال أن الثانية ناسخة للأولى؟ صلى الله عليك. لا له الثلث بس توزع بين وصيتين, الثلث يوزع بين وصيتين. صلى الله عليك. نعم. الله قوله قولا شديدا ينكر عليه ما يجوز أن يوصي المال كله. يعني بعد موته؟ إيه نعم. أنكر على كلامين. يعني بين للناس إن هذا منكر غلط. سمع إليك. حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. درجة الحديث سمع إليك. المعنى الصحيح المعنى جاءت حديث هي مو واحد هو واحد, هذه كثيرة صحيحة. إذا كان صادقا مخلصا لله تائبا نال دخل الجنة. وإن كان له ذنوب لم يتم منها وتحت المشيئة. حكم بعد الشروط, حكم بعد الشروط في العتق, امضاء الشروط في عتق حكم ما يحصل له شيء، يجب امضاءه اذا اعتق شرط يمضاه، اذا قال انت حر لوجه الله اذا حفظ القران يكون معلق، انت حر لوجه الله اذا وصلت البلد، انت حر لوجه الله اذا سلمت كذا وكذا، المسلم على شروطه. يجب ان يقوم بحفظ القران كامل المسلم على شروطهم، لا يكون لا يتم عتقه حتى يتم الشرط. عدم امر عمر اعاده الصلاه لانس عندما صلى الى القبر، اقول في البخاري قرانا في الدرس الاربعاء فالله عنك، عدم امر عمر لا ما في دليل، قال القبر قبر حذره، ما في انه امره ولا ما امره، انما حذره من القبر، هذه النبي صريحه في هذا وصلي عليه وسلم. يحمل هذا على ماذا؟ يعني يحذر يبين له لا يصلي الى القبر، ما في انه صلى ولا عاد، قال القبر قبر لا اصلي اليه. الله عليك. السنه تكون بالعدد ولا بتقويم العدد احسن الله اليك؟ انسان النقود بالثلث وانسان النقود بالتقويم احسن الله اليك. والله عنك كيف الجمع بين حديث طلق بن علي في انما هو بضعه منك وبين منسوخ حديث بضعه منسوخ، بعضهم قال انه شاذ يا حسين نقل مش ذكر، والصحيح انه شاذ ومنسوخ شاذ، فيه العلتان شاذ والنسخ. نعم بحائل لا من دون حائل، اذا مس اللحم اللحم والانثيين منه ما عفى الله عنك. نعم والانثيين لا بس الفرج. صحه حديث نفس المؤمن المعلقه بدينه حتى يقضى عليه. نعم صلى الله عليه. رحمه الله تعالى. باب المدبر والمكاتب وأم الولد. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج، وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يوديه فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.